محمد رسول الله لقد صدق الله ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي هو الذي أرسل رسوله بالهدى محمد رسول محمد رسول الله والذين معه أشداء وحماه محمد رسول الله

يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الفاتحة. إن القرآن يهدي للتي هي أقوى. صدق الله العظيم. كل القلوب إلى الحبيب تميل وأنت خير شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا سالت دموع العارفين تسيل. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا واستمتعنا في هذه الليلة القرآنية المباركة مع ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله والإذن باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والمقيم بمدينة القاهرة. نقلت حضرتكم من إذاعة محلية والأضواء الكهربائية ومن داخل كبرى مخازن الفراشة المتنقلة عبر أنحاء جمهورية مصر العربية والخدمة الفندقية الممتازة إدارة أبو فخر إمام الطاهر ومدينة النصر والبغلات. تغمد اللهم الفقيد الكريم برحمته وأنزل على أهله وزويه الصبر والسلوان. لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. شكر الله شاعركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.